يا سيد أحمد دراويشك عليهم نور، يا بدر بارز وبين الأولياء مشهور مشهور، يا سيد أحمد، يا سيد أحمد دراويشك عليهم نور، يا بدر بارز وبين الأولياء مشهور، نحن جينا حماكم يا بيت آل العالمين تنشاهد النور حبيبي، يا مالكم في العوايد تجبر المكسور، يا البيت رسول الله أدركونا، يا عطفا يا أسياد.